وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حب الخير عن

وخذ بيدك ضغثا